لأن حبيبي وحبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري حين اتصال. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟ نحمد الله سبحانه. أم خالد كل عام وانت وحضرتك بخير بالصحة والسلامة يا رب، حضرتك وجميع المسلمين يا رب. والله يا شيخ أيمن ربنا يديك الصحة والعافية. أمين يا رب. والله والله محاضرة جميلة جدا جدا وحلقة جميلة. الله وبارك الله فيكم وجميع القناة، والله عيشتونا في زمن الصحابة والله. أمين. وإن شاء الله الإسلام قادم بإذن الله بيكم وبالشرفاء والناس اللي قريبة لربنا إن شاء الله. وأنا سمعت حضرتك ومع الشيخ أشرف وبتقول أم خالد، الله يبارك فيك، في حد ذاتها خلتني في عناء السماء. الله يبارك فيك. والله خلتني في عناء السماء. والله يا شيخ أيمن والله ربنا يبارك فيك. الله يسعدك ويبارك فيك. الصحة والعافية. الله يسعدك ويبارك فيك. وانتم طيبين. الصحة والسلامة يا رب وانت وجميع المسلمين. بارك الله فيكم يا رب. الله يسعدك ويبارك فيك. معلش أنا آسفة لقطع الحلقة جميلة، ومعلش بس كان لازم أكلم حضرتك. على الأقل أشرب شوية مية. ربنا يبارك لك يا رب. الله يخليك. طب اسمع بقى حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسقينا وإياك من يدي النبي شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وجميع المسلمين يا رب. يا رب يا رب. آمين. آمين يا رب. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك يا شيخ أيمن. نحمد الله سبحانه. جزاك الله كل خير على الحلقة الجميلة دي. الله يبارك فيك. يعني مش عارفة أقول لحضرتك إيه، يعني بجد أنت منور الشاشة. الله يبارك فيكم. الله ينور قلوبنا وإياكم. اتصال آخر. طيب إن شاء الله نكمل الحديث. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ أيمن؟ الله يبارك فيك ويعزك. مين معايا بقى؟ كل سنة وانت طيب والصحة والسلامة. مين معايا؟ أنا فاطمة. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك. أنا أحب فضيلة الشيخ أيمن وفضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ أشرف وفضيلة الشيخ أمير، وبحب تيتا أم خالد وتيتا أم فارس. الله يبارك فيك يا رب العالمين ويسعدكم جميعا. بنا يبارك فيك يا فاطمة وبدعي لهم. يا رب يسعدك ويبارك فيك. ادعي لي ان انا يبقى عندي اخ واخوات. ادعي لي ان انا يبقى عندي اخ واخواتي. ربنا يبارك فيك ان شاء الله ويزيد ذرياتكم وذريات ابائكم وامهاتكم يا رب العالمين من الخير. السلام عليكم. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟ نحمد الله سبحانه. كل سنة وانت طيب. الله يبارك فيكم يا رب العالمين. جزاك الله عنا كل خير. وجزاكم عن الأمة خير الجزاء. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. أنا نتصل مخصوص عشان أقول لحضرتك ادعي لنا أن ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا على اللي احنا فيه إن شاء الله بإذن الله على التقوى والإيمان. اللهم ثبتنا على الإخلاص والتقوى والإيمان يا رب. آمين يا رب العالمين. معلش يعني طلب أخير من والدتي لحضرتك. هي بس عايزة تسمع من حضرتك. هي يعني لسه بتصوم من قريب، من كام سنة كده بس قريبين جدا. نعم. وصالة برضو من قريب، فهل عليها قضاء؟ هي سنها دلوقتي فوق 60 سنة، هل عليها قضاء للصالة والصيام القديم؟ يعني هي كان عليها حاجات قديمة؟ هي لا يعني هي بدأت تصوم وهي يعني كبيرة شوية في الثلاثينات كده يعني. أيوة أيوة. لا عليها طبعا أنها إما تطعم عن كل يوم إذا لم تستطع الصيام إن شاء الله تطعم عن كل يوم بس، يعني ما تصومش لان يعني هتبقى صعب عليها شويه الا اذا استطاعت. السلام عليكم. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. ازيك يا شيخ أيمن؟ نحمد الله سبحانه. كل سنه وانت طيب وانتم بالصحه والسلامه والعافيه. يا رب يبارك ليك يا رب بصحتك وفعافيتك يا ابني يا رب. امين امين. والله انا انت بتقعد تتكلم كده انا بقعد ببكي. والله بقعد ببكي، بحب الكلام بتاع حضرتك والله. الله يبارك فيك يا رب. والله يا رب يجعلكم سند وعون لينا يا رب. انتوا خلتونا يعني في رحمه وكده. ادعوا لنا بربنا يعتق رقابنا من النار يا رب. يا رب جميعا. ويخلينا كده نقعد نصلي القيام ونقرا في القران يا رب. احنا ناس كبيره بقى مسنين. ادعونا كده ان ربنا يحسن خاتمتنا ان شاء الله. شباب في الجنة وجزاك الله خيرا يا شيخ ايمن. شباب في الجنة ان شاء الله. ادعيلي والنبي يا شيخ ايمن يا رب يجمعنا واياك مع النبي يا رب. يبارك لك يا حبيبي. امين يا رب. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني هو كلمه بيقولوها كده بس يعني لا اله الا الله محمد رسول الله دائما وابدا. ان شاء الله نكمل الحديث مع الانكسار. ويعني الاحبه الكرام على فكرة يعني بمناسبة الاتصالات لأن في ناس حبايبي اتصلوا بي قبل الحلقة من ضمنهم الحاج أحمد. يعني الحاج أحمد يعني مسؤول أنصار السنة بتل مفتاح ربنا يبارك فيه. كان عنده ابنته الشيماء بتتزوج ودعاني ويمكن لما اتصل بي وقال الشيخ محمد حبيبنا وحبيب الأمة إن شاء الله عقد لأختها في وحضر في عقد زواج أختها فأرادت الأخت أن أكون أنا أو فضيلة الشيخ محمد. طبعا فضيلة الشيخ محمد كان مشغول جدا فقالوا خلاص نجيب التلميذ بتاعه أو الذي لا يساوي شيء بجوار الشيخ. فقالت لوالدها احنا مش عاوزين فرحنا يكون فيه معاصي وذنوب وكفاية معاصي وذنوب. احنا عاوزين الفرح لا يكون لا عجرمي ولا روبي إنما عاوزينه صيدحي. لكن ما قدرتش أروح فالله أسأل أن يغفر لنا ولهم جميعا. بارك الله لها وبارك عليها وجمع بين زوجها وبها في الخير. طيب إن شاء الله نكمل حديثنا إن شاء الله. والله أسأل أن يجعلنا من المنكسرين له والمتذللين لطاعته يا رب العالمين. هناك حديث لنثبت أن الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى هو أساس الدخول على ربنا أو من أساسيات الدخول على الله. كنا مع منصور بن عمار. منصور بن عمار انطلق من قريتي إلى قرية مجاورة في عجالة حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت الأقدام. فلما وصل إلى القرية ظن أن الصبح قد تنفس لكنه وجد نفسه ما زال بليل. فآوى إلى جدار بجوار بيت في ضاحية بعيدة في المزارع يعني زي ما يكون في الغطان كده. فنام بجوار هذا الجدار فسمع شاب من الداخل يبكي ويئن يتذلل لله. خلي بالك هو منكسر مع صلاته، هو منكسر مع صومه، هو منكسر مع زكاته، هو منكسر مع حجه وإخلاصه. هذا الشاب برغم أنه يفعل الطيبات إلا أنه انكسر بين يدي ربه لله سبحانه وتعالى. كلمات تدخل القلوب وتفتح العقول. يقول الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لماذا تلوت الآية؟ لأن هناك آية في كتاب الله جعلت هذا الشاب يسقط ميتا. اسمع منصور بن عمار يقول فسمعت شابا يبكي ويئن بكاء أم فقدت ابنها أو زوجة فقدت زوجها وهو يقول إلهي وسيدي ومولاي يناجي ربه ما عصيتك حين عصيتك وأنا بنكالك جاهل. يعني يا رب لما جيت عصاك أنا كنت عارف العقوبة. يعني راجل فقيه يعني فاهم إيه اللي علي وإيه اللي ليا. يعني ما بينكرش بيعترف بالذنب كما قال لنا الحبيب المصطفى محمد عن سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الشاب قالها بمعناها يدعو رب العزة جل وعلا في ساعات الليل هل أنا عملت كده مع المعاصي؟ هذا مع الطاعات يقول هذه الكلمات. طب أنت أخي وأنت أخي الأم الطيبة أسأل الله أن يغفر لها والأب الفاضل اللهم تب عليه. شو بيقول إيه هذا الشاب؟ إلهي وسيدي ومولاي ما عصيتك حين عصيتك وما أنا بنكالك جاهل ولا لعقوبتك متعرض. لا أنكر العقوبات يا رب ومانيش جاهل أنا عارف. إلهي وسيدي ومولاي